هذا يقول أنا مسافر غدا إلى مكة وعند نية الإقامة فيها والعمل هناك وأيضا عندي نية الحج، هل أحرم غدا من الميقات محرم مكة حيث إنها ستكون بلدي، علما أنني لا أستطيع التمتع من الحج؟ ليش ما تتمتع؟ لماذا لا تستطيع أن تتمتع؟ ها؟ لا لا التمتع أحسن، احرم بس إن شاء الله بالعمرة. ها؟ لا لا ما هو لازم الذبح، لا صم 3 أيام وسبح إذا انتهى الحج، إذا صار ما تقدر، لأن الله قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام فبعدين إذا رجعتم، إذا رجعتم فرغتم من أعمال النسك ما رجعتم للبلاد، ما يخالف ما يخالف. قال العلماء معنى إذا رجعتم أي إذا فرغتم من أعمال الحج، إيه من حين ما يحرم من بالعمرة يجوز أن يصوم، من حين أن يحرم المتمتع بالعمرة يجوز أن يصوم الأيام 3. إيش؟ أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، لما قالوا يا رسول الله كيف نفسخ إلى عمرة، قال دخلت العمرة في الحج. ها 5 دقائق. نعم لا بد يحرم من الميقات، لا بد يحرم من الميقات، انت الرجل اقتنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.